إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم التوفيق حليفنا. التوفيق حليفنا مسرحية من تأليف جوردون ديفيوت، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. تجري أحداث هذه المسرحية بمنزل بالريف الفرنسي أيام الاحتلال، حيث نرى السيدة صاحبة البيت تجلس في حجرة المعيشة. سيدتي، سيدتي، هلا. سيمون، سيدتي، هل رأيت الذي؟ سيمون، لكن يا سيدتي. سيمون، ربما ينتمي ذلك إلى عصر الهمجية، لكنني لن أسمح بأن يحدث ذلك داخل جدران بيتي. لكن يا سيدتي، لكن سيدتي، هناك سيمون. سيمون، من المحتمل أن تكون فرنسا بلدا محتلا، أمة محطمة، جنسا مهزوما، لكننا سنظل لو سمحتي حملة منارة التحضر. أجل يا سيدتي. هناك شيء واحد فقط ما زلنا نتملكه ونشكر الله عليه، ألا وهو السلوك السوي، ولن يتحصل عليه العدو أبدا، وهذا شيء لن يستطيع اكتسابه منا. كلا يا سيدتي. سيمون، اخرجي مرة أخرى من الحجرة، افتحي الباب و... سيدتي، كنت أود أن أخبرك. افتحي الباب وأغلقيه خلفك بهدوء، ثم خذي خطوتين داخل الحجرة، ثم بعد ذلك أخبريني بالذي حضرت لكي تقوليه. حاضر. نعم يا سيمون، أعتقد أن الوقت فات الآن، سوف يكونون هنا. من؟ الجنود الذين كانوا قد مروا من الطريق. بعد تلك الشهور القليلة الماضية لا يتحتم علي أن أفكر في هؤلاء الجنود الذين مروا بالطريق كشيء يستحق الاهتمام. ليس هناك شك في أن ذلك شيء يتعلق بنظام سكناهم. كلا يا سيدتي، كلا. سيدتي، إنهم اثنان من الجنود في إحدى عرباتهم الصغيرة، ويتوسطهما شخص مدني. أي مدني؟ غريب يا سيدتي. غريب؟ هل الجنود من فرقة الكوماندوس؟ كلا، إنهم من وحوش فرقة الاستطلاع. انظري معي يا سيدتي. تعالي، انظري، ها هم يتوقفون. نعم، يتوقفون. سيدتي، إنهم ينزلون من العربة. أجل، إنه غريب. سيمون، هل تعرفينه؟ لم تقع عيني عليه من قبل أبدا يا سيدتي. قد يكون بإمكانك أن تتعرفي عليه، فربما يكون من المقاطعة. سيدتي، أنا أعرف كل رجال المقاطعة من هنا وحتى سانت ستيف. ليس من شك. يا إله الرحيم، سيدتي، هل تسمعين؟ إنهم يصعدون السلم. يا عزيزتي سيمون الطيبة، أليس ذلك هو الغرض الذي جعل السلم من أجله؟ لكنهم سيدقون الجرس وسيكون علي. وستردين على الجرس وتتصرفين كما لو أنك قد تدربت على يد سفرجي ماهر يعمل تحت يده 10 خدم، بدلا من كونك ابنة وقات. سوف تكونين هادئة، كذلك تصرفاتك يجب أن تكون سليمة. هادئة يا سيدتي، كيف ذلك؟ كيف ذلك وداخلي يضطرم ويضطرم مثل الأرجوحة الدوارة في السوق؟ الخادمة الجيدة لا يكون لديها وجدان بداخلها، لكنها فقط مجرد مظهر خارجي. كوني متأكدة من ذلك يا طفلتي، لقد حصلت على مكانك هنا، وهذا أكثر مما تناله تلك المخلوقات خارج باب بيتنا، فليكن ذلك بمثابة الحافز لك على أن تكوني سيدتي. إنهم لا ينون دق الجرس، لا ينون، بل سيقتحمون البيت مباشرة. نعم، فلقد نسوا منذ فترة طويلة الغرض الذي وضعت من أجله الأجراس. سيدتي، ها أنت هنا. ماذا؟ ها أنت هنا يا عمتي العزيزة. أنا سعيد جدا. تفضلوا. ماذا؟ تفضلوا يا أصدقائي، تفضلوا. عمتي العزيزة، هؤلاء السادة الأفاضل يودون منك أن تثبتي لهم شخصيتي. أثبت شخصيتك؟ نعم. لقد وجدنا هذا الرجل، وجدناه يتجول في الغابة التي هناك. وأن يتجول أي إنسان في الغابة فهذا من وجهة نظر الأنباشي شيء غريب. كما أنه لا يحمل شيئا البتة، لا يحمل أي أوراق، لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية. نعم. أوضحت له بأنني إذا حملت كل الأوراق التي من المفروض أن يحملها الفرد خلال هذه الثلاثة أيام، فمعنى هذا أنني لست رجلا طيبا. نعم، معنى ذلك أنك رجل لست طيبا. لا، معنى هذا أنني لست رجلا طيبا بالنسبة لله وللناس، وإذا وضعتها في الجيب الخلفي فمعنى ذلك أنني لن أستطيع الانحناء إلى الأمام. وما الضير في هذا؟ انحني إلى الخلف. إذا وضعتها في الجيب الأمامي فمعنى ذلك أنني لن أنحني على الإطلاق. قال إنك عمته يا سيدتي. أجل، بالتأكيد. ألست عمتي يا عمتي؟ فعلا، بما أنك قلت لها ألست عمتي يا عمتي ولكن انتظر، لكن ذلك لا يبدو لنا حقيقيا، لذا فقد أحضرناه إلى هنا. هو بالطبع ابن أخي. أرأيت؟ إنها عمتي وأنا ابن أخيها. انتظر من فضلك. هو كذلك؟ بالتأكيد. هل يعيش هنا؟ هو أجل ابن أخي يعيش هنا. أجل. هكذا؟ أجل أعيش مع عمتي. فأنا آسف، أقدم اعتذاراتي يا سيدتي، لكن ألا تعترفين بأن مظهره كان الباعث ضده في هذا التحري الذي... للأسف أيها الأنباشي، إن ابن أخي ينتمي إلى تلك الجماعة التي لا تهتم بمظهرها. إنه من ذلك النوع الذي يمكن أن تطلق عليها يعبرون عن شخصيتهم. على ما أفهم. يعبرون على شخصيتهم على ما أفهم. إنني أفهم. لا شك في ذلك يا سيدتي، لا شك في ذلك، لقد فهمت. إن العادات والتقاليد شيء لعين بالنسبة لهم، وليس لديهم أي استعداد للتوافق. حتى ياقة القميص تعتبر قيدا على حريتهم. فعلا. والنظام في عرفهم أن تولد بعنق حر. أن تولد بعنق حر، الله، شعار جميل يا سيدتي. أجل يا سيدتي، أتعرفين أنه لو كان هناك شيء من النظام لدى جماعة ابن أخيك هذا لما ظللنا نحتل أراضيكم إلى هذا اليوم، بل إلى هذه الساعة. هل تعتقد أن هذه الياقة التي ترتدونها هي التي هزمت وطني؟ نعم أعتقد. أنت تخدع نفسك أيها الأنباشي. أتقول لي كيف تجرؤ؟ النتيجة الوحيدة لارتداء هذه الياقة هي تورم شرايين الرأس. أرجوك يا ولدي العزيز، لا تدعنا ننحدر إلى النقاش في المسائل الشخصية. المسألة ليست مسألة شخصية. بل هي يا عمتي العزيزة. مسألة شخصية. كلا المسألة لا دخل لي عمتك في هذا الوضع. المسألة ليست مسألة شخصية لكنها مسألة علمية. إذن فبهدوء حتى أفهم هذا الكلام. ارتداء الياقة على هذا النحو يا عزيزي يعوق تدفق الدم إلى الرأس ويؤدي إلى أوخم العواقب لخلايا المخ. وفي الحقيقة لدي نظرية. سيدي أنا لا أريد أن أسمع نظريات من أحد. إن نظرياتك لا تهمني في شيء. لا تفيدك. ألا تجد أي فائدة النظرية؟ انتظر اسمعني. الإنسان في هذا العالم مرتبط بالنتائج. الإنسان في هذا العالم مرتبط بالنتائج. أفهم. فالمنتصرون ذو اللياقات العالية يجلسون فوق المنصات المرتفعة، بينما يستلقي المنهزمون الذين لا يرتدون لياقات في الغابات. وماذا يكون أفضل من ذلك؟ قل لي أيها الأنباشي. ماذا أقول لك؟ قل لي والحديث بمثابة رجل لرجل. هذا أمامك، تكلم رجل لرجل. ألا تنتابك رغبة عارمة خفية بأن تفك أزرارك وتستلقي هناك في الغابة؟ لدي رغبة واحدة فقط يا سيدي. ما هي؟ رغبة واحدة فقط. أجل ما هي؟ أقول لك رغبة واحدة فقط. وأنا أقول وهي أن أرى أوراقك. أوراقي؟ نعم. هل هذا ضروري أيها الأنباشي؟ لقد قلت لك توا إنه أنا أعرف يا سيدتي بأنك متعاونة جدا، بل وجدا جدا جدا. أنا أعرف ذلك، أنا على تمام الثقة من ذلك، ولكن أنا كذلك أعرف موقفك منا. إذن في هذه الحالة يا سيدتي، ما دمنا قد بدأنا مهمة، أقصد ما دمت أنا بالذات قد بدأت مهمة، فلا بد أن أنهيها. لقد طلبت رؤية أوراق السيد، والمسألة سوف تنتهي بمجرد اطلاعي عليها. ألا تعرف تماماً موقف المتعاون معكم أيها الأنباشي؟ لقد سمعت بذلك يا سيدتي. إذا ماذا تريد إذن؟ إذن فأنا أعتبر المسألة عدم ثقة في من جانبك حتى تطلب أوراق ابن أخي. يا سيدتي أرجوك الهدوء يا سيدتي، أرجوك. المسألة ليست على هذا النحو يا سيدتي، إنها مسألة نظام ولا شيء أكثر من النظام. لا شيء أكثر. وأنت الرب العظيم للنظام. أن تطلب أوراقه فهذا في حد ذاته نظام. شكرا سيدتي. لكن أن تصر على طلبها فهذا ما أسميه عدم ثقة فيه. سوف أبلغ قائدكم بذلك. حسن يا سيدتي، هذا حسن جدا يا سيدتي، أبلغي ما شئت، ولكني هنا أنفذ القانون، أبحث عن الأوراق. في الوقت نفسه سوف أقوم بالتفتيش عن أوراقه. وماذا يحدث لو أنني منعتك من أن عمتي ربما يكون من الأفضل أن نرضخ له يا عزيزتي. نعم. وأرجو أن تكبحي جماح نفسك طالما تسلطت هذه الفكرة. وإذا كان وجدان هذا الأنباشي ومشاعره تصر على رؤية أوراقي. أي نعم، تصر على رؤية أوراقي. حسن جدا. سوف تشاهدها. هيا، أين هي؟ لقد تركتها بداخل جيب معطفي. ليست في معطفك الأبيض. نعم، لماذا؟ معطفك الأبيض؟ نعم، معطفك الأبيض. أجل معطفي الأبيض. المعطف الذي كنت ترتديه بالأمس. أجل المعطف الذي كنت أرتديه بالأمس. يا للفظاعة، يا للفظاعة، يا للفظاعة. لقد أرسلته للغسيل. الغسيل؟ نعم يا سيدي، نعم، أرسلته هذا الصباح، وضعته في سلة الغسيل. أرسلت معطفي الأبيض والأوراق التي بداخل جيبه إلى الغسيل؟ لم أكن أعلم أن الأوراق بداخله يا سيدي. لم تكوني تعلمين. ألم تشعري بتلك الأوراق والمستندات التي تزن نصف طن في جيب المعطف؟ بطاقة تحقيق الشخصية، محفظة جلدية، بطاقة التموين، بطاقة الشراب، بطاقة إخلاء الطرف من الجيش، تصريح بارتداء الملابس المدنية يا سيدي الأنباشي، تصريح بالتجول لمسافة 10 أميال إلى الشرق، وتصريح بالتجول لمسافة تزيد عن 10 أميال إلى الغرب، وتصريح سيدي وأرسلته سيدي للغسيل. كيف كان يتسنى لي أن أعرف بأن المعطف كان ثقيلا؟ لقد التقطته مع باقي الأشياء التي كانت موجودة على الأرض ووضعته في سلة الغسيل. لقد كان معطفي موضوعا فوق ظهر المقعد. لا لا يا سيدي لا، بل كان على الأرض. بل كان فوق ظهر المقعد. يا سيدي لا، كان على الأرض. بل كان فوق ظهر المقعد. بل كان على الأرض. معطفي الأبيض كان فوق ظهر المقعد. لقد كان على الأرض مع قمصانك القذرة وبيجامتك وكذلك الفوطة. لما لا يكون كذلك؟ لقد تناولت الأشياء كلها بين ذراعي ثم وضعتها كلها في السل. يا عزيزتي، أقول لك إن المعطف كان فوق ظهر المقعد وكان كان يا سيدي، يا سيدي الأنباشي، أقول إن المعطف كان فوق ظهر المقعد وكان نظيفا تماما، وأمامه أسبوعين على الأقل ليبعث به إلى الغسيل. لقد علقته هنا بنفسي. يا بني يا بني العزيز، يا بني يا بني، ماذا يفيد ذلك الآن؟ لقد حدث ما حدث. على أي الأحوال سوف يعثرون على الأوراق عندما يفرغون السلة ويبعثون بها غدا. يبعثون بها غدا، هذا إذا لم يسرقها أحد. فهم أناس يتوقون للعثور على مثل هذه الكمية من المستندات، صدقيني التصريح والبطاقات يا عمتي. كلا كلا يا بني، فالعمال الذين يعملون في المغسل في غاية الأمانة، لا تقلق بخصوصها، ستعود إليك هذه الأوراق في صباح الغد، سوف ترى، وسوف تأمرك السعادة عندما ترسلها إلى مكتب الأمن ليتفحصها الأنباشي، إلا إذا أصر، وهذا من حقه، على حضورك شخصيا إلى المكتب. لقد رأيت السيد، وكل ما أحتاج إليه الآن هو رؤية أوراقه. حسن حسن أيها الأنباشي، ستراها ستراها أيها الأنباشي. نعم أريد أن أرى. سوف تراها كل الأوراق ستراها، يمكنك أن تتفحصها في أي وقت يسنح لك بعد ذلك. بعد ذلك؟ نعم بعد ذلك، حينما تصل من المغسل الذي قامت هذه الغبية بإرسالها إليك. سوف تعود، سوف تعود الأوراق، لا تخف أبدا، ولا ينبغي أن تلوم سيمون، فهي بنت طيبة وتفعل غاية جهدها لخدمتنا. هل سمعت يا سيدتي؟ يقول علي غبية. أنا غبية لأنك ترسلين معطفي الأبيض إلى المغسل وبه الأوراق والمستندات التي سيدي سيدي، أنا لست غبية. بل غبية لأنك ترسلين معطفي الأبيض إلى المغسل. أنا لست من أولئك الذين يفتشون الجيوب. سيمون، أرجو أن تصاحب الأنباشة حتى الباب لو سمحت. إنه يعرف الطريق جيدا إلى الباب. سيمون. حاضر يا سيدتي، حاضر. وأنت أيها الأنباشي، حاول أن تقوم بواجباتك في المستقبل بطريقة أقل تعنتا. سيدتي، فنحن ناس نقدر روح الأشياء كثيرا وليس التطبيق الحرفي لها. أنا آسف، آسف جدا يا سيدتي، ولكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ إنها تعليمات لدي يا سيدتي، وما أنا إلا منفذ، أنا أنفذها فقط. لذلك طاب يومك يا سيدتي، وأنت أيضا يا سيدي طاب يومك. طاب يومك، طاب يا يومك، طاب يومك. يا له من تعاون طيب بين الزملاء، فلقد كان تصرفكم تصرفا ذكيا وسريعا يا سيدتي. اجلس اجلس أيها الشاب، اجلس. سأقدم لك شرابا، فأنا أتوقع أن ساقيك منهارتان تماما. إن ساقي يا سيدتي على ما يرام، أما بالنسبة لمعدتي يبدو أنها قد اختفت. سوف يعيدها هذا الشراب، آمل ذلك. وأنت ألا تشربين يا سيدتي؟ كلا كلا، شكرا. لا تشربين مع الغرباء بالتأكيد، ليس لديك الوقت لكي تشربي مع الغرباء، ومع ذلك فسوف أشرب نخبة عون الزملاء. شكرا. قولي لي، ماذا سيحدث غدا عندما يكتشفون أنه ليس لديك ابن أخ؟ لكن بالطبع أنا لي ابن أخ. ها؟ لقد قلت كذبة يا صديقي، لكنها ليست كذبة سيئة. فابن أخي اللطيف قد ذهب اليوم فعلا إلى بونفيل. لقد اكتشف أن الحياة هنا في الريف قاتمة. قاتمة؟ هنا؟ حيث الرحابة وال... إنه يحب أن يتكلم ولا يجد من يصغي إليه هنا. أما هناك في بونفيل في المركز الرئيسي فسيجد مستمعين يتعاطفون معه. هو من أنصار الأخوة الإنسانية. إذا كان لك أن تثق في ذلك. بعد 6 أشهر الماضية؟ أمه أمريكية، وعلى هذا فإن الدم البلقاني يمثل نصف دمه. ولا تقل شيئا عن إيطاليا وروسيا والشرق الأدنى. أفهم يا عزيزتي. إنسان أحمق لا يستحق الذكر، لكنه مفيد. مفيد؟ أنا سأقترض معطفة. هكذا. والليلة سأقترض أوراق تحقيق شخصيته، وغدا سأرسلها إلى سانت ستيف. لكنه سيعرف بأمر ذلك. وأجل، بالطبع سيعلم. وكيف سيتسنى لك أن تقنعي شخصا متعصبا مثله على خداع أصدقائه؟ هذا شيء سهل، فهو وريثي. وهو كذلك، وهذا من فضل الله، يشبهك إلى حد ما أيضا. لذا فإن صورته لن تحير الأنباشي كثيرا في الغد. والآن قل لي، نعم، ماذا كنت تفعل في الغابة؟ كنت أريح قدمي، فأنا في الواقع أسير على حساب عظامي. كنت أنتظر حلول الغد. إلى أين كنت ذاهب؟ إلى الشاطئ؟ أعتقد أن الأيام الأربعة الماضية سببت لك آلاما في أصابعك. بالتأكيد. قل لي، هل لك رفاق ما زالوا في الطريق؟ إن رفاقي على الشاطئ، وسوف يحضرون لي قاربا، لكن لا يوجد أحد منهم في المنطقة ما بين هنا والساحل. يجب علي أن أراجع قائمة العناوين. قل لي، ما عملك؟ في الجيش. أي فرقة؟ الفرقة 79. ما هو اسم ضابط فرقتك؟ لقد قتل ديلا فولت في الأسبوع الأول، وحل محله مارتن. الرفيق الطيب لا يستطيع إلا أن يكون حريصا جدا. والآن سأراجع مفكرتي. لونها بديع، أليس كذلك؟ تشوبها مسحة من اللون الأحمر. أجل. لكن ماذا تفعل هذه الريشة الحمراء الطويلة في مفكرتك؟ تكتبين بها بالطبع. آسف، غباء مني. بالتأكيد أنا أكتب بها، لكنها كذلك مفكرتي. انظر، أنا أحتاج فقط إلى دبوس شعر، ثم تخرج من ريشة الطويلة هذه مفكرتي. قطعة صغيرة من الورق، لكنها كافية لتدوين قائمة الأسماء. ما معنى هذا أنك تحتفظين بالقائمة في مكتبك. وأين توقعت أن أحتفظ بها أيها الشاب؟ في ملابسي الداخلية. أوه كلا. ملابسك. قل لي، هل حاولت مرة أن تخرج شيئا من ملابسك الداخلية عندما تكون عاجلا؟ ما الذي يمكن أن تنصح به كمكان مثالي لإخفاء قائمة الأسماء؟ هذا هو الشيء الذي من الصعب تحديده بالطبع. كلا كلا على الإطلاق، بل يجب أن يكون من السهل التخلص من ساعة الخطر. إن المفكرة شيء كبير بالنسبة لي حتى أبتلعه، وأشك أنهم يفعلون ذلك بالنسبة للكتب، كما أنه ليس لدينا نار حتى نحرقها. لذا لقد فكرت في طريقة أخرى. وما هي يا عزيزتي؟ حاولت بالفعل أن أحفظ قائمة الأسماء، لكن الذي لم أتأكد منه هو كيف سيتسنى لي حذف من أسقطت أسماؤه. إن المسألة تصبح شيئا سيئا للغاية أن ترسل أحدا إلى عنوان ليس صحيحا. لذا فقد احتفظت بالقائمة مكتوبة. وإذا لم تتمكني من إحراقها أو ابتلاعها عندما يدهمك الخطر، فكيف يمكن لك أن تتخلصي منها؟ بإمكاني بالطبع أن أشعل فيها النار. آه. لكن وجود بقايا المفكرة محروقا على المكتب سيؤدي بالطبع إلى الكثير من التساؤلات والاستفسارات. طبعا طبعا. لو أنني كففت عن التفكير في أنني مراقبة فلسوف أكون مرتاح. ومن المهم جدا عندما يداهمك الخطر أن تبدو طبيعيا ولا تترك أي أثر للشك. مثال: ألا توجد بقايا أوراق محروقة، ولا داعي لأن تخرج من الحجرة، ولا تأتي بحركات أو إشارات أو غمزات. كل ما أفعله هو أن أجلس إلى مكتبي وأمضي في كتابة خطاباتي وأنحي محبرتي الكبيرة جانبا، ثم أرشق فيها الريشة حتى تغوص إلى أقصاها في الحبر، وهنا يغمر الحبر جانبي الريشة ويصبح كل شيء على ما يرام. فهمت. دعنا نرى القائمة. من الأفضل لك لو أرحت قدميك لمدة يوم أو أكثر. كان بودي، ولكن الواجب يا عزيزتي أنت تعرفين. يوجد حقل خلف تقاطع شارع مرني في الطريق إلى سانت ستيف. سانت ستيف؟ سانت ستيف هو مركز الجنود. أنا لا أود أن أعود إلى هناك مرة ثانية. كلا، ربما يكون ذلك شيئا أحمق، لكن ذلك المكان هو المكان المثالي حتى تختبئ فيه، وكذلك لكي تأخذ كفايتك من الطعام. أناس طيبون في ذلك المكان. سيدتي، ماذا يحدث لو أن ابن أخيك هذا كان صديقا لذلك الأنباشي؟ كيف يكون الوضع؟ إن الوحدة في سانت ستيف لا يرأسها أحد. وهل تلك الجماعة الإنسانية تضم الجنود أيضا؟ كلا كلا بتاتا. فتلك الدعوة لم تبدأ حقا في تلك المناطق الريفية، أنا أفهم ذلك. لكن ألا يحتمل أن يكون ابن أخيك هذا قد قابل الأنباشي في مكان ما؟ هذه مخاطرة، لكن يجب القيام بها، وهي مخاطرة ليست محزنة. فهم يغيرون الأفراد كل بضعة أسابيع حتى يمنعوهم من التأقلم مع المواطنين. ولنفرض أنه قابل ابن أخي، فأعتقد أنه لن يطالبه بأوراقه لأنه يبدو مواطنا عاديا. لو كان في استطاعتك أن تتقهقر إلى الوراء قليلا. كلا، ولا خطوة واحدة، فهذا بالنسبة لي بمثابة إنكار لله. سيدتي، لقد خضت الكثير من المصاعب حتى أتقدم إلى الأمام، ولست على استعداد للتقهقر خطوة إلى الوراء ولو بحجة إراحة قدمي. أنا أقدر ذلك، لكن هذا شيء يدعو للأسف. على كل، فالمشوار إلى تلك المزرعة ليس بالهين، فهي تبعد حوالي ميلين من عند تقاطع طريق مارتي عند التل الصغير. لا تقلقي، سأصل إلى هناك، وإذا لم يكن الليلة فغدا. سيدتي، أنا متعود على النوم في العراء. كنت أود أن أبقيك هنا، لكن في ذلك خطورة جسيمة. طبعا طبعا، نحن معرضون في أي وقت للتفتيش دون أن نلحظ ذلك. على أي حال، نحن نستطيع أن نقدم لك وجبة وحماما. شكرا. ليس لدينا فحم، لذا فسنقوم بتسخين الماء لك في إناء الطهي الصغير. وسيكون من اللطيف منك بالنسبة لسيمون الموجودة الآن في المطبخ أن تجنبها عناء حمل الماء إلى الطبق العلوي. طبعا طبعا. قبل الحرب كان لدي طاقم كامل من الخدم، أما الآن فليس لدي سوى سيمون. أقوم أنا بالكنس وتقوم هي بالمسح، وبيني وبينك تترك القذارة في مدخل الباب. لا تعرف كيف تقوم بالعمل، ولكنها فتاة طيبة القلب. أجل، فتاة لها قلب أسد. قبل أن أعيد القائمة إلى مكانها، أرجو أن تتذكر ذلك. رقم 40، أفينيو فوش، المدخل الخلفي. رقم 40، أفينيو فوش، المدخل الخلفي. ربما يكون من الصعب أن تصل إلى قمة التل من هذا الطريق. إنها منطقة مغلقة، سوف تجد في منطقة الأسد الأحمر في مانز الولد الإناء. الولد الإناء. نعم. وسوف تقابل دينس الحداد في لالوب. دينس الحداد. وفي الليلة التالية يتحتم علي أن يأخذك إلى البحر حيث أصدقائك. كل شيء واضح في ذهنك؟ أجل، رقم 40، أفينيو فوش، على القمة، الولد الإناء في منطقة الأسد الأحمر في مانز، ودينيس الحداد في لالوب، ويجب علي أن أكون حريصا وأنا أصعد إلى القمة، أليس كذلك؟ حسن. إذا يمكنني الآن أن أغلق مفكرتي أو أطويها، والآن دعنا نبحث لك عن شيء من الطعام، وربما يكون في إمكاني أن أعثر لك أيضا على بعض الملابس. هل كل ذلك هو ما تطلبه؟ لا شيء من هذا. هيا تقدمي أمامي. تحاولين أن تجعلي بستاني هكذا؟ يا لك من فتاة ماكرة، أنت ماكرة عما أنا فأنكر منك. أيها الأحمق المغفل. يا مغفل يا وحش. أيها المحتلون القتلة، اتركني يا مقاومة. أيتها المخادعة. سيمون، أرجو أن تفسري هذا الذي يحدث. هذه المخلوقة، ارفع يدك عن ذراعي خادمتي أيها الأنباشي، فهي لن تفر. سيدتي، سيدتي انتظر. يا مغفل، مغفل تقول لي يا مغفل؟ أنا ممثل ألمانيا. كفى سيدتي، سأقتلك إن هذه الخادمة. كفى سيمون. قالت للبستانية إن عيناي لم تقع على ذلك الشخص أبداً أبداً من قبل. يا مغفل. مغفل. يا مغفل. تقول لي مغفل. لن أفعل. أنا الألماني. لن أفعل. تقول لي مغفل. لن أفعل يا سيدتي. ولماذا أقول كلاماً مثل هذا؟ سيدتي، لقد سمعتها بأذني، بأذني، بأذني هاتين. فهل تتفضلين يا سيدتي بتفسير ذلك؟ لو أمكن من فضلك. سأقول لك. تفضلي. أنت تتكلم لغتنا بطلاقة. نعم. أيها الأنباشي. نعم. لكن من المحتمل أنك لا تفهمها عندما تقال بسرعة. بأي سرعة تقال بها أفهمها؟ أنا أفهمها تماماً. تمام. أيها الأنباشي. نعم. إن ما كانت تقوله سيمون للبستاني هو مما لا شك فيه ما كانت تعلنه للجميع وللخصوص بأعلى ما في صوتها هذا الصباح. وماذا كان ذلك؟ إنها كانت تتمنى لو لم تقع عيناها على ذلك الشخص أبدا. ولماذا يتحتم عليها أن تقول ذلك؟ إن ابن أخي أيها الأنباشي نعم له محاسن كثيرة، لكن النظام ليس من ضمنها، ومن المحتمل أنك قد استنتجت ذلك من حادثة المعطف. فعلا، فهو متعود أن يترك حجرته على مليئة بأعقاب السجائر. البيجامة في ناحية، والمنشفة في ناحية، مليئة داخلية، كتب، أوراق مبعثرة في جميع أنحاء الغرفة مثل الطوفان. ما دخلي أنا في هذا الطوفان؟ نعم، تصبح الغرفة مثل الطوفان. كل صباح أقوم بترتيبها، وخلال ساعتين فقط تبدو كما لو أن قنبلة انفجرت فيها. سيمون، لقد قلت لك إني آسف. يبدو أنه ليس لي في هذا البيت المتعدد المشاغل إلا أن أقف نفسي على خدمتك. ألم أقل لك إني؟ والأدهى من ذلك، عندما أصعد إلى الطابق العلوي من المطبخ وأنا أحمل لك ماء للحلاقة، فتتركه أنت حتى يبرد وتصرخ في: كيف يتسنى لي أن أحلق بماء بارد؟ أوه كلا، يتحتم علي أن أصعد إليه بماء آخر ساخن. سيمون، أنا لم أطلب منك أن تصعدي هذه السلالم اللعينة، هل طلبت منك ذلك؟ وهل أتلقى كلمة شكر على ذلك؟ ما الذي أتلقاه حقيقة؟ ها؟ تقول لي لا ينبغي أن تحضري الماء في هذا الإناء فإنه يضايق نظري. وماذا في ذلك؟ ها؟ ماذا في ذلك؟ إنه يضايق نظري فعلا. كفى كفى سيمون. لا تسمعين ما تقول يا عمتي. كفى كفى، لقد نلنا الكفاية من ذلك هذا الصباح. هل رأيت أيها الأنباشي؟ نعم رأيت، وبإمكاني تذكرت أن أقسم. غلطة طبيعية ربما، لكني أعتقد أنه ينبغي عليك أن تأخذ الأمر بشيء من المنطق والمعقولية، وأرجو أن تتعامل بطريقة أفضل من ذلك. مع هذه، فأنا لا أحب لخدمي أن يقبض عليهم بمثل تلك الطريقة. يا سيدتي، لقد عضتني يا سيدتي، عضتني في مكان حساس. لقد رفضت أن تأتي معي. إلا أنك رجل أحمق. نعم أنت رجل أحمق. سيدتي سيمون. كفى يا سيمون. سيدتي إنه يتهمني بأشياء لم أقلها أبدا، لم أقلها. على أي حال، وها قد أصبحت هنا مرة ثانية، فيمكننا الاستفادة منك. إن ابن أخي يود أن يذهب إلى القمة بعد غد، وأعتقد أن ذلك يتطلب تصريحا خاصا. ربما يكون في إمكانك أن تستخرج واحدا له. نعم هذا سهل، ففي إمكاني أن أستخرج ولكن معك دفتر تصاريح صغير في جيبك، إنني أرى، أليس كذلك؟ نعم، إنه ظاهر من جيبي فعلا. ترين أنا يا سيدتي؟ حسنا جدا، من الأفضل أن تجعل التصريح سارياً لمدة يومين، فهو دائماً يغير رأيه. لكن من غير المسموح لي والمصرح لي يا سيدتي أن أعتمد التصريح. بإمكانك أن توقعه، أليس كذلك؟ نعم بإمكاني، ما يمنعني من القلم في جيبي وبإمكاني أن أوقع، ولكن هذا يحدث فقط عندما يطلب مني ذلك. أوه حسن جدا، لو كان الأمر كذلك فأنا أطلب منك أن تفعل. عفوا يا سيدتي، فأنت لا تعلمين ما أقصده، إن كل ما أقصده هو أن يكون هناك فعلا إذن بكتابة التصريح قبل أن أكتبه وأن أوقعه. وهل لديك أدنى شك في أنه لن يؤذن لابن أخي بتصريح؟ لدي أدنى شك، لا يمكن، كلا بالطبع، بالطبع لا يا سيدتي، كلا. إذن لا داعي شك لأن تكون غريبا على هذا النحو، لا يجب أن تكون هكذا مرتين خلال 5 دقائق. كثير فعلا. يمكنك استعمال مكتبي وكذلك ريشتي الخاصة. أليست ريشة جميلة أيها الأنباشي؟ يا لها من ريشة جميلة، لم أرى في حياتي أجمل من هذه الريشة. أشكرك يا سيدتي، أشكرك، أنا شاكر لك جدا. ولكن كلا، فنحن الألمان قد تخطينا مرحلة ريش الإيواز هذه. نعم، ماذا تقول؟ أفضل قلم الحبر، قلم الحبر هذا فهو أكثر كفاءة وأسرع إنجازا. انتظري، هو القلم، تصريح بيومي 15 و16 لحامله صاحب البطاقة الشخصية ما هو رقم بطاقتك أيها السيد؟ رقم بطاقتك الشخصية. في الواقع يا عزيزي الأنباشي، ليست لدي أدنى فكرة. ليست لدي أنت لا تعرف؟ كلا، الأرقام التي أحفظها فقط هي أرقام أوراق يا نصيب. أوراق يا نصيب. سيدتي، أنا أعرف رقم بطاقتي. أنا لا أعتقد أنك تعرفينه يا سيمون. يا سيدتي، لكني أعرفه بالتأكيد. سيدتي، إنه نفس العام الذي ولدت فيه. نعم، نفس العام الذي ولدت فيه، بالإضافة إلى رقمين من فئة الواحد بعد. مرات كثيرة رأيته مكتوب على البطاقة من الخارج. رغما من هذه العضة التي تؤلمني، إلا أنه من الطيب أن يعرف أحدكم ذلك. ما هو الرقم تكلمها؟ أسرعي بالرقم. هل تريد أن تعرفه؟ نعم أريد أن أعرفه. الرقم هو؟ الرقم هو، هيا تذكري. اسمع يا سيدي الأنباشي، تفضلي. أنا مولودة عام 1924، بالإضافة إلى 1 و1 يصبح الرقم هو 192411. 192 سأقولها بطريقة الخاصة، سأكتبها بطريقة التي فهمتها أنا، فأنا ذكي جدا. أنت لا تعرفين مقدار ذكائي. أكتب أيها الأنباشي. سأكتب كلكم علي، سأكتب. 1924 1 1. أيها الأنباشي، نعم، هل ستعود الآن إلى سانت ستيف؟ طبعا طبعا، من هنا توا إلى سانت ستيف. أجل يا سيدتي، أجل. إذن ربما يكون في مقدورك أن تأخذه معك حتى مفترق مارني. ليس من المسموح به يا سيدتي أن نأخذ مدنيين معنا كمسافرين. يا عزيزي الأنباشي، إنك أحضرتني إلى هنا إلى منزل عمتي كمسافر. الوضع كان مختلفا. لا لا لا لا يا عزيزي، لا لا. تلك نقرة وهذه نقرة أخرى. انتظر انتظر، إنني أؤكد لك إن الوضع كان مختلفا. كيف كان مختلفا؟ هل تقدرني إلى هنا إلى منزل عمتي كمسافر؟ هل تعني أنه عندما كان مجهول الهوية تركبه معك، والآن عندما عرفت أنه ابن أخي ترفض ذلك؟ عندما أحضرته إلى هنا، عندما كان مجهول الهوية، عندما أركبته معي، كانت تلك مهمة رسمية. مهمة رسمية. أعتقد أيها الأنباشي أنك مدين لي بشيء بسبب تصرفاتك التي أزعجتني طوال ما بعد الظهيرة. سيدتك، هل يبدو ذلك شيئا مبالغا فيه؟ لو أنني طلبت منك أن تعتبره شخصية مجهولة لمدة ساعة أخرى حتى توصله إلى مفترق الطرق. أقول لا، لكن يا سيدتي إنني أخذه معك إلى مفترق الطرق، ولسوف أنسى إساءتك لي هذا المساء. ما دمت سوف تنسين إساءتي أنا متأكدة من أنك رجل طيب حقيقة. أنا فعلا طيب. أن ترقى إلى رتبة الجوج. الجوج يومنا. الجوج نعم. قرأك يا سيدتي. نحن لن ندع أي معوق يقع في طريقك. ولكن يا سيدتي، كل هذه الإطراءات تشد من طاقتي ومن نبضات قلبي، ولكن لو أنني ضبطت وأنا أنقل مدنيا فلن أرقى أبدا إلى رتبة جاوي. لو أنني كتبت تقريرا عما صدر منك مساء اليوم لعزلوك من أنباشي إلى مجرد نفر عادي. سيدتي، أمري إلى الله. هل السيد مستعد ليأتي معنا الآن؟ نعم، شكرا. مستعد تماما يا عزيزي. لكنك ستكون في حاجة إلى معطف. سيمون. نعم يا سيدتي. أحضري معطف السيد من الدولاب الموجود في الصالة. حاضر يا سيدتي. وعندما توصلين السيد عودي إلى هنا. حاضر يا سيدتي. سيدتي، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يوم طيب أيها الجاويش. شكرا لك يا سيدتي، شكرا لك، طاب مساؤك. سيدتي، إن موهبتك في المناورة رائعة جدا. إن المكان مليء بشون القمح، ومن الأفضل لك أن تختبئ هناك حتى يحل المساء. كم كنت أتمنى أن تكون لي عمة مثلك، إذ أن كل عماتي لا يجدن سوى عمل الكرشي. وكم كنت أتمنى أن تكون ابن أخي. حظ طيب، كن حذرا، فربما تعود يوما وتتناول الغداء معي وتقص علي بقية الحكاية. ربما بعد سنتين من اليوم. سنة واحدة من اليوم، من يدري. شكرا يا سيدتي، وإلى اللقاء. كوني أذهب إلى مهمتي بواسطة الأعداء، فهذا ما لم أكن أتوقع. سيدتي، لن أكون قادرا على رد جميلك هذا أبدا. شكرا. معطفي. شكرا لك يا سيمون. وداعا. لقد طلبتني يا سيدتي. ستشربين كأسا معي يا سيمون. معك يا سيدتي؟ نعم، أنت ابنة مخلصة لفرنسا وخادمة طيبة لي، سوف نشرب سويا. حاضر يا سيدتي. نخب الحرية. نخب الحرية. هل بإمكاني أن أضيف شيئا من عندياتي يا سيدتي؟ بكل تأكيد. أتمنى نهاية سيئة جدا لذلك الأنباش. هكذا سيداتي وسادتي تنتهي مسرحية التوفيق حليفنا. قام بالتمثيل عايدة كامل في دور السيدة، ممدوح طنطاوي في دور الغريب، عايدة الشريف في دور سيمون، فؤاد أحمد في دور الأنباشي، والراوي محمود أبو النصر. قام بالتسجيل نبيل الحمصاني. التوفيق حليفنا أو ريشة عمتي من تأليف جوردون ديفيوت، ترجمة وإخراج الشريف خاطر.